نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثالث بعد الأربعمائة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة. الحديث الثاني، الحديث الثاني بعد الأربعمائة. الحديث الثاني بعد الأربعمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. مكلوم بمعنى مجروح، فالكلم الجرح، وبهذا الشرط في سبيل الله يكون جرحه لإعلاء كلمة الله، يعني خرج لإعلاء كلمة الله فجرح، وهذا الجرح يكون دما فقط ويكون قاتل. يجرح يكلم في سبيل الله يكون دم يخرج منه في سبيل الله، سواء كان قضى على نفسه أو جرحه مع عضو من أعضائه. إلا جاء يوم القيامة، بعدما يبعث الله جل وعلا الخلائق ويحشر الناس، يأتي كل بما مات عليه. كما قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآيات. يأتي المرابي يوم القيامة بطنه كالبيت العظيم، يثقل عليه حمله، يمشي ويسقط، يمشي ويسقط، كالمصروع، كالذي به مس من الجن، الذي به مس من الجن ما يمشي معتدل. فكذلك آكل الربا فضيحة له أمام الناس كلهم، بأن هذا آكل للربا، يعرفه كل من مر عليه. كذلك هذا المجاهد في سبيل الله يأتي وكلمه، يعني جرحه، يدمي يعني يسيل دم، اللون لون الدم يعني يشعر بأنه دم خرج من جسده نتيجة جرحه في سبيل الله، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، يعني تشم منه رائحة المسك إعلانا وإظهارا لما مات عليه، أن هذا مجاهد، كل من مر عليه عرف أنه مجاهد في سبيل الله. فالله جل وعلا يعلن لعباده من مات على الخير كما يعلن لعباده من مات على الشر والكفر والفجور والعياذ بالله. هذا يحشر على رأسه، يمشي على رأسه. قد يقول قائل ما يصور يمشي على رأسه، نقول من الذي أمشاه على رجليه؟ أليس قادرا على أن يمشيه على رأسه، يمشيه على وجهه، يجعل وجهه في قفاه، فهو قادر على كل شيء. فيه أناس يحشرون على وجوههم، يمشي على رأسه، أناس يركبون إبلا جميلة مهيئة لهم على أحسن حال بمثابة أجاود الإبل والخيل تخطو الخطوة مد البصر وهم مرتاحون، والناس فزعون وهم آمنون مطمئنون، جعلنا الله وإياكم منهم. فالحشر كل يحشر على ما مات عليه، فهذا الشهيد يسيل دمه لكن ليس بدم النجس، بل دم رائحته كرائحة المسك. ولعل في تشبيه صلى الله عليه وسلم الدم برائحة المسك غير أن أنواع الأطياب المشابهة الأخرى لحكمة، والله أعلم، لأن المسك أصله فرث ودم، يقال أنه أوله منتن الرائحة، ما يستطيع أحد يقرب منه من خبث رائحته، وبإذن الله يستحيل شيئا فشيئا حتى يكون هذا المسك الذي هو أطيب أنواع الروائح، لأنه يجتمع في نوع من أنواع الظبا عندما تركض وتتحرك يسقط الدم في عند سرتها ويجتمع ثم يبرز قليلا من جسدها ثم ينشف. رائحته لو شم في هذه الحال أخبث الروائح، دم محجور متعفن. هم بإذن الله بعد فترة يكون مسك، فأهلها أهل البادية يعرفونها ومماكن صيدها يجعلون لها خشب في البرية منصوبة، تأتي تتحكك، توجس الحكة في هذا الساقط النازل، تأتي تتحكك على هذا العمود الخشبي ثم ينزل، ثم يأخذه الصيادون أحب إليهم من الصيد لأنه أطيب أنواع المسك، هو المسك الأصلي، أصله الدم من دم الغزال. فكذلك هنا والله أعلم شبه النبي صلى الله عليه وسلم دم الشهيد المجاهد في سبيل الله، هو دم، والدم رائحة كريهة بالعادة، بسبب العمل الصالح حوله الله جل وعلا من رائحة الدم ونتن الدم إلى رائحة المسك. وهذا الحديث فيه الترغيب في الجهاد في سبيل الله بهذا الشرط لإعلاء كلمة الله، لا رياء ولا سمعة ولا لأجل المغنم ولا لإظهار الشجاعة ولا للحمية الجاهلية ولا لغيرها، وإنما لئلا يعبد إلا الله بهذا الشرط. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما عداها فلا. لأن الناس يقاتلون لأمور كثيرة ليست كلها ممدوحة ولا كلها مذمومة، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وما لا فلا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هؤلاء شهداء لأنهم دافعوا عن الإسلام وأموالهم أموال إسلامية تحرم على غيرهم أن يأخذوها، فهو دافع عن المال حتى لا يأثم صاحبه ولا يقع صاحبه في الإثم، فصار في سبيل الله لأنه جاهد لوجه الله جل وعلا. والريح ريح المسك، ريح هذا الدم يعرف كل من مر به بأنه مجاهد في سبيل الله. أقرأ. الغريب مكلوم بفتح الميم وسكون الفاء، اسم مفعول من كلم، اسم مفعول مكلوم يعني مجروح. نعم. والكلم الجرح فمعناه مجروح. المعنى الإجمالي، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد في سبيل الله وما ينال صاحبه من حسن المثوبة، بأن الذي يجرح في سبيل الله فيقتل أو يبرأ يأتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يقتل أو يبرأ يعني سواء كان أدى بهذا الجرح إلى الموت وصار شهيد أو برئ جرحه وعاد إلى أهله، عاد إلى أهله، فحتى لو عاد إلى أهله وشفي ثم مات على فراشه يأتي يوم القيامة بجرحه حتى لو برئ الجرح. نعم. يأتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق بوسام الجهاد والبلاء فيه، بوسام الجهاد يعني علامة وشعار أن هذا مجاهد لإعلاء كلمة الله. نعم. وإذ يجيء بجرحه طريا فيه لون الدم وتتضوع منه رائحة المسك، فقد أبدله الله تعالى بهوان أذى الأعداء شرف الفخر والعزة على أنظار الأولين والآخرين، وبإراقة دمه لأن أبدله مسكا يتأرج شذاه وتفوح ريحه الزكية، والله ذو الفضل العظيم. ما يستفاد من الحديث، أولا فيه فضل الجهاد وقد كثرت فضائله وتعدد ثوابه لما فيه من عز الإسلام. والآيات في فضل الجهاد في سبيل الله كثيرة جدا، والأحاديث كذلك، كل هذا في فضل الجهاد في سبيل الله، وذلك أن المجاهد يرخص أغلى شيء عنده من أجل إعلاء كلمة الله، أغلى ما يملك الإنسان نفسه، وأهم ما يدافع عنه يدافع عن نفسه، أرخص نفسه وأراق دمه من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا، فحري به أن يثيبه الله جل وعلا. ولهذا لما استعجل الموت في سبيل الله أبدله الله جل وعلا بذلك الحياة، فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الناس أموات وهؤلاء أحياء، أحياء في الجنة إذا علم الله نيته وإخلاصه، وليس كل من قتل يقال هذا حي عند ربه يرزق، الله أعلم بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا من الناس والعياذ بالله، من يخرج ليظهر نفسه وليقال عنه شهيد وليتحدث عنه الناس وليتحدث به في المجالس ونحو ذلك، وهو ما أراد إعلاء كلمة الله، هذا لا حظ له ولا نصيب له في الآخرة والعياذ بالله. كما جاء في الحديث أول من توقد بهم النار ثلاثة: مجاهد يظهر جاهد على كلمة الله، وقارئ عالم، ومنفق غني. المنفق أنفق يزعم أنه في سبيل الله وما أراد ذلك، وإنما أراد أن يتحدث عنه أنه محسن ومتصدق والمحسن الكبير وكذا وذو الفضل إلى آخره. والقارئ قرأ وعلم رياء وسمعة لأجل أن يمدح بهذا ويثنى عليه، ويقال قارئ ويقال فقيه ويقال عالم ونحو ذلك، هذا حظه من فعله، يأخذه بالدنيا فقط ولا نصيب له في الآخرة. والذي خرج ظاهره للجهاد في سبيل الله وهو أراد أمرا آخر، إما المغنم وإما الذكر وإما الثناء عليه عند الناس وإما ليبرز شجاعته ونحو ذلك، هؤلاء الثلاثة والعياذ بالله هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالأمور ليست بالظواهر وإنما هي بالحقائق، لأن الله جل وعلا يعلم ما في القلوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. نعم. ثانيا، فضل الشهادة في سبيل الله وكيف يجازى صاحبها، وفيه فضل الجراحة في سبيل الله فهي أثر من طاعته ومجاهدة أعدائه. ثالثا، هذا الفضل والفخر الذي يتميز به المجروح يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما الحكم الشرعي في رجل جامع زوجته ولم يكن لديه وقت ليغتسل من الجنابة بسبب ضيق الوقت، فإذا اغتسل سيخرج وقت الصلاة فغسل ذكره أي استنجى وصلى، فماذا عليه وكيف التصرف الصحيح في هذه الحالة؟ الواجب عليه الاغتسال حتى ولو خرج الوقت، لأنه مشتغل بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فصلاته في هذه الحال بدون اغتسال غير صحيحة ولا يجوز له ذلك، بل هذا من العبث ومن الفعل المحرم والاستخفاف بالصلاة. هو يشعر بأنه من اهتمامه بالصلاة ليصليها قبل خروج الوقت، وليس كذلك، بل عليه أن يغتسل ثم يؤدي الصلاة ولو خرج الوقت، إذا وهو على حسب حاله. إن كان معذور في تأخره في الاغتسال حتى خرج الوقت فلا إثم عليه والحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بالصحابة رضي الله عنهم بعدما أيقظهم حر الشمس، أيقظهم حر الشمس وهم لم يصلوا الفجر، فهم معذورون في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمر إلى أحد الصحابة ليوقظهم، لأنهم عرسوا من آخر الليل، يعني ناموا ونزلوا من سيرهم في آخر الليل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلبهم النوم عن صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: من يحرسنا الليلة؟ قال أحدهم: أنا يا رسول الله. نذر نفسه ليكون مستيقظا يوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لصلاة الفجر. فنام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجلس الرجل الحارس يصلي حتى في نيته على أنه سيصلي حتى يطلع الفجر، ثم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فصلى ما شاء الله ثم غلبه النوم ونام وهو جالس. فنام الجميع لحكمة يريدها الله جل وعلا ليظهر التشريع، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فقاموا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا المكان، لأنه مكان غير مبارك، مكان فيه شيطان. فارتحلوا وتوضأوا، وأمر صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن وأقيمت الصلاة وصلى بعدما ارتفعت الشمس. فالرجل إذا كان معذور بتأخير الصلاة فلا إثم عليه والحمد لله، لكن بعض الناس ينام ويظن أن النوم مطلقا عذر، وليس كذلك، ليس مطلقا عذر، وإنما هو عذر إذا أخذ المرء بالاحتياطات اللازمة. أولا ما يتأخر في النوم إلا لحاجة وضرورة، ثانيا يكلف من يوقظه ويتخذ الوسائل الموقظة كالمنبهة كالساعة أو الجرس أو طرق الباب من قبل الجيران أو المنادات، أو يكلف أحد أهل البيت بأن يبقى مستيقظا حتى يوقظ من في البيت لصلاة الفجر، وهكذا. فهم إذا اتخذ الاحتياطات اللازمة ثم غلبه النوم حينئذ يكون معذور والحمد لله. متى ما استيقظ، إن كان عليه جنابة يغتسل، وإن لم يكن عليه جنابة توضأ وصلى. يقول السائل: ما مقدار كفارة اليمين؟ وهل يجزئ نفر رز مطبوخ مع نصف دجاجة لكل مسكين؟ نعم، يكفي إطعام مسكين كفارة، الكفارة إطعام مسكين. إذا كانت كفارة يمين إطعام 10 مساكين، إذا كانت كفارة مثلا جماع في نهار رمضان، ظهار، غير ذلك من الكفارات التي يدخلها الإطعام، إطعام 60 مسكين. إذا كان عن صيام رمضان إطعام 30 مسكين، كما جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وتجاوز 100 رضي الله عنه وذهنه وعقله باق، كان إذا دخل رمضان في السنتين الأخيرتين من عمره ما يستطيع الصيام، فكان يجمع 30 مسكينا فيطعمهم طعاما يشبعهم ويفطر سائر الشهر رضي الله عنه. فمثلا إذا كان عليه طعام 10 مساكين، جمع 10 مساكين وأطعمهم في بيته طعاما يشبعهم، أو أطعمهم في المطعم، أو أحضر لهم طعاما جاهزا يأكلونه وهم في حاجة إليه، ما يعطيهم طعام وقد تغدوا أو تعشوا فيفسد عليهم، يلزم أن يكون مؤديا للحاجة، يعني يكون مشبعا لهم في حال حاجتهم إليه، فيطعمهم طعاما يشبعهم ويكفي هذا والحمد لله. وإن أعطى كل مسكين نصف الصاع من قوت البلد فلا بأس، فهذا حسن، يعطي كل مسكين نصف الصاع، يعني قرابة كيلو ونصف، 15 كيلو لعشرة مساكين. فإذا كان في البيت مثلا الأب والأم وأربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أطفال فهكذا حسب عدد رؤوسهم. يقول السائل: رجل له أبوين شيخين كبيرين وينفق عليهما، مع العلم أن له إخوة قادرين على النفقة على أبويهما لكنه امتنعوا عن ذلك، فعمل الأبوين ورقة بقطعة أرض مقابل النفقة عليهما، فهل تصح هذه الورقة؟ وهل تصح ورقة البيع والشراء مقابل النفقة عليهما؟ أولا، نفقة الأبوين على أولادهم وتكون على الجميع، وإذا امتنع بعضهم وقام بها البعض فيكفي، يكون مؤديا للواجب. ثم إنه لا يجوز أن ينفلاه شيئا يبقى لكونه ينفق عليهم، لأنه إذا أنفق عليهم فهو ينفق عليهم نفقة واجبة، فلا يعطيانه شيء إلا إذا كان أعطاهم شيئا زائد عن الواجب، إذا كان أعطياه شيئا من باب براءة الذمة، كان يكون مثلا له رواتب أو له دخل ويعطيهم هذه الرواتب أو هذا الدخل أو يعمل لمصلحتهم، فأحبوا أن يبرئوا ذمتهم مما دخل عليهم منه فأعطوه شيئا مقابل ذلك فلا بأس. أما أن يميزاه لأجل بره وإحسانه ولأجل لطافته فلا يجوز هذا، فرق بين العطاء من أجل هذا والعطاء من أجل هذا لغير الأولاد. فمثلا الرجل وأهله له أخ يعطف عليه ويحن عليه ويكرمه، وإخوة آخرون لا يعطفون عليه، فأعطى أخاه مقابل إكرامه، هذا حسن ولا بأس به، لأنه ما يجب التسوية بين الإخوة. أما إذا كان له أولاد، واحد يتردد عليهم ويأتيهم ويخدمهم والآخرون معرضون، فأعطى هذا الولد لأجل هذا العمل، هذا لا يجوز، لأن هذا العمل واجب على الولد وهو أدى الواجب، فلا يجوز أن يأخذ عليه مقابل. ويجب على الوالدين أن يعدلا في أولادهم ولا يميز واحد على آخر من أجل المحبة. يجوز تمييزه من أجل مثلا أنه كبير في السن ومريض، من أجل أنه معاق، من أجل أن عنده أولاد مرضى، من أجل أنه فقير لا دخل له مثلا، فيميزاه بخلاف من له دخل أو الوالدان ينفقان عليه أو نحو ذلك. فإذا ميزاه من أجل سبب خارجي عن المحبة فلا بأس بذلك، وإذا كان لأجل المحبة أو البر أو الحنان فلا يجوز. يقول السائل: هناك امرأة تدور في بيوت العزاء وتلقي محاضرة عن النساء وتقول ما يلي: يجتمع النساء في قصر فاطمة والدجال في قصر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والرجال في قصر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ما ينبغي للواعظ أو الواعظة أو الخطيب أن يأتي بأشياء من عنده أو يأتي بأكاذيب وردت في بعض الكتب. يجب على المسلم الذي يريد الوعظ والإرشاد وتوجيه الناس أن يتقيد بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف الصالح رحمة الله عليهم. ولا يجوز للمسلم أن يأتي بأكاذيب من باب الترغيب، يقول أنا أراقب الناس في الخير، هذا أنا أعرف أنه مو صحيح لكن من باب الترغيب. نقول: لا يا أخي، لا تكذب على الناس في الترغيب، ولا يجوز لك أن تكذب عليهم في الترهيب، وأن يبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد فيها، ولا يكذب على الناس ترغيبا لهم أو يكذب على الناس تخويفا وترهيبا لهم، لا، ما يجوز له هذا. والواجب على المسلم والمسلمة أن يتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف الصالح، ولا يصور للناس أكاذيب يغرهم بها وهي لا أصل لها ولا صحة لها. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يتكلم مع خطيبته قبل العقد الشرعي بالهاتف؟ نعم، الكلام في التليفون لا بأس به، لكن ما يجوز له أن يخلو بها. يجوز أن يراها مما يرغبه في الإقدام عليها إذا كان لا يعرفها، فيراها مرة ويكون بحضور وأحد أوليائها أو أمها أو أخواتها أو نحو ذلك بدون خلوة. وأما المكالمة في التليفون فلا بأس بها، لأنه يكلمها وتكلمه ولا حرج في هذا، والحمد لله. يقول السائل: في غسل الجنابة والجمعة هل يجوز استخدام الصابون مع الماء؟ نعم، يجوز أن يغسل بالماء والصابون، الماء مطهر والصابون زيادة في التنظيف، لا حرج في هذا والحمد لله. ولا يسلب الماء الطهورية، يعني إذا اختلط به الصابون يسلبه الطهورية، لا، ما يؤثر في هذا والحمد لله. يقول السائل: اقتتل أخوين فقتل أحدهما الآخر فسامح أبوهما وامتنعت والدتهما، فزاد القاتل عصيانا وعقوقا وعتوا، فهل يحق للوالد أن ينقض المسامحة ويختص لولده المقتول؟ أولا، يحرم على المسلمين أن يقتتلا مع صفة الإسلام، وخاصة إذا كانا أخوين، فيجتمع مع الاعتداء على المسلم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وغير ذلك من الآثام التي تجتمع. ثم إذا سامح واحد من الورثة القاتل سقطت المطالبة بالقصاص وبقي المطالبة بالدية. فإذا سامح الأب مثلا ابنه عن القصاص لقتله لابنه الآخر سقط طلبوا القصاص حتى لو لم تسامح الأم ولم يسامح غيرها. فإذا سامح أحد ولو جزء قليل من ما يستحق من دم المقتول فإنه يسقط القصاص حينئذ. لو كان ورثة الدم مثلا 70 رجل كان يكون لعصبة متفرقين، واحد من 70 سامح تنازل عن القصاص عن طلب القصاص يسقط القصاص حينئذ. أما إذا كان قتل الأخ لأخيه من باب الغيلة فهذا لا ينظر فيه لمسامحة الأب ولا لعدم مسامحة الأم ولا لأي أمر آخر، وإنما يجب قتله لحق الله تعالى، لأن قتل الغيلة حد، والقتل عمدا عدوانا مجاهرة حق للورثة قصاص. فإذا قتله مثلا عمدا عدوانا مجاهرة فهذا يرجع إلى الورثة، إذا سامحوه سقط القصاص. أما إذا قتله غيلة كأن يكون ختله أو غرر به حتى قتله أو قتله وهو نائم أو نحو ذلك، فهذا قتل غيلة يجب فيه إقامة الحد لأنه حق لله تعالى. يقول السائل: وجد شخص 100 ريال ولم يعرف إلى أين يذهب بها، فأعطاني إياها وأنا سلمتها لأحد رجال الهيئة، هل ما فعلت صحيح؟ أولا ما يجوز للمسلم أن يأخذ لقطة مكة إلا إذا أراد إنشادها، ما يملكها، ينشدها حتى يجد صاحبها. فإذا الأولى للإنسان في مكة أن لا يأخذ اللقطة، يتركها مكانها، يرى الدراهم 10 ريالات 100 50 500 ريال يتركها، يعبر ويتركها، هذا أولى له وأسلم، لأنه لن يقوم بتعريفها التعريف الشرعي، وإذا قام أرهق نفسه وأتعب نفسه، فيتركها مكانها ويعبر. فإذا أخذها فلا يجوز له أن يردها إلى مكانها لأنه ضيعها، فالأولى أن لا يأخذها. فإن أخذها فيعطيها لمن عرف بحفظ الضياع، لعل صاحبها يأتي يسأل عنها، ولا يجوز له أن يتصدق بها لأنه ما يملك الصدقة عن صاحبها. يقول السائل: في كفارة جماع المرأة في رمضان، هل للمرأة صيام 2 شهر؟ ولكن ماذا عن الدورة الشهرية؟ الكفارة في جماع في نهار رمضان للصائم والصائمة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، والمرأة صيام 2 متتابعين ولا يضرها فطرها للحيض أو النفاس، فهذا لا يقطع التتابع لأن هذا لا خيار لها فيه، فتصوم، تبدأ بالصيام، صامت 20 يوما ثم حاضت تفطر، فيوم طهرها تلزم وتصوم. فإن صامت من أول النهار من الفجر تحتسب ذلك اليوم، وإن لم تلزم إلا في أثناء النهار فلا تحتسب ذلك اليوم، شأنها شأن صيام رمضان. ثم تقضي الأيام التي أفطرتها لحيضها باستمرار مواصلة، يعني الحيض ما يقطع التتابع إذا كان على المرأة كفارة بالصيام لقتل خطأ مثلا أو لجماع في نهاية رمضان، فإنها حينئذ تواصل الصيام وتفطر أيام الحيض ومثل ذلك أيام النفاس، فإذا طهرت واصلت ويكون صيامها بمعدل 60 يوما متوالية. يقول السائل: إذا مات أحد من طلبة العلم هل هو في سبيل الله؟ ورد أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ففضل الله عظيم. وطلب العلم كما قال بعض السلف لا يعدله شيء لمن صحت نيته، من طلب العلم للعلم فثوابه عظيم عند الله جل وعلا. يقول السائل: أنا مقيم في مكة ومريض وسأسافر إلى بلدي إن شاء الله يوم الأحد، هل يجوز أن أطوف السبت ليلا علما بأنني سأسافر بعد دوامي بحوالي 7 أو 8 ساعات أو أكثر؟ إذا أردت أن تودع فليكن طواف الوداع أقرب وقت تستطيعه إلى السفر. إذا كان سفرك مثلا بعد الظهر وأنت لكونك مريض ما تستطيع أن تطوف ضحى أو ظهرا، فطف أقرب وقت إلى السفر يمكنك الطواف فيه، وأما أن تطوف قبل يوم ونحوه فلا يعتبر هذا طواف وداع. يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وبالقرآن اسمه أحمد، هل هو بمقصد اسم التفضيل أحمد؟ هو له أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، أسماؤه كثيرة عليه الصلاة والسلام، وهذا لفضله عليه الصلاة والسلام، وكلما كثرت الأسماء فهو دليل الفضل. كذلك مكة أسماؤها كثيرة لفضلها على سائر البقاع. يقول السائل: سمعنا عن فتوى تفيد أنه يجوز لطالب العلم المقيم هنا في المملكة أن يقصر في صلاته وإن طالت مدة استقراره، هذا تلاعب وعبث. يأتي لطلب العلم في مكة مثلا ثم يقصر الصلاة، ما عد الصلاة الواجبة عليه، خاصة إذا كان مقيم، لأن الله جل وعلا رتب وبين أحكام السفر على سنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فما ينبغي له أن يقصر، وإن كان في المسألة خلاف، لكن الذي ينوي الإقامة سنوات يقول يقصر ويجمع هذا يعبث. يقول السائل: قدمت من الرياض معار إلى إحدى الدوائر الحكومية في مكة لمدة سنة وأربعة أشهر ولم يبقى منها إلا أيام معدودة، فهل علي طواف وداع قبيل السفر؟ يظهر أنه ليس عليك طواف وداع، لأن طواف الوداع في العمرة والحج وأنت مقيم، إذا ودعت عند سفرك فحسن وإلا فلا يجب عليك شيء. يقول السائل: هل يصح الطواف والسعي بلبس المخيط في التطوع؟ الطواف يصح ويجوز بل يستحب تطوعا باستمرار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وأما السعي فلا يشرع تطوعا، وإنما هو ركن من أركان العمرة سبعة أشواط، وركن من أركان الحج سبعة أشواط، وما عدا هذا فلا يشرع، لأن السعي بغير الحج والعمرة يعتبر نوع من العبث ولا ينبغي للإنسان أن يفعله، وإنما يطوف بالبيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار تطوعا. والطواف تطوعا بثياب الإحرام وبثيابه العادية بعد التحلل، والسعي في العمرة لا بد أن يكون بثياب الإحرام لأنه ما يجوز له التحلل قبل أن يسعى. وأما في الحج فنعم، إن تحلل قبل هذا يسعى بملابسه العادية، وإن لم يتحلل إلا بعد السعي سعى بملابس الإحرام. تقول السائلة: وضعت قبل رمضان بثلاثة أيام وأفطرت في شهر رمضان 15 يوما، وصمت بعد ذلك باقي الشهر، ثم صمت 10 أيام بعد رمضان، وحتى الآن يوجد علي 6 أيام لم أصمهن، وهذا منذ عام ونصف، مع العلم أنني ما زلت في فترة الرضاعة. إذا كان تأخيرك ما بقي من أيام رمضان لعذر المرض أو الحمل أو الرضاعة ونحو ذلك فلا بأس عليك، وعليك قضاء ما بقي ويحسن المبادرة ولو بالتفريق. لو صمت يوما وأفطرت يومين أو ثلاثة، وصمت يوما وأفطرت ما شاء الله، وهكذا، المهم الاهتمام والحرص على الأداء. فإذا كان التأخير عن رمضان الآخر لعذر فليس عليك إلا القضاء، وإن كان التأخير هذا لغير عذر وإنما من باب التساهل فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه إلى ما بعد رمضان آخر. يقول السائل: ما معنى أو قتل نفسه؟ كيف المجاهد في سبيل الله يقتل نفسه؟ نعم، المجاهد في سبيل الله قد يقتل نفسه، يعني يعود سلاحه عليه بدون قصد، أو يكون مثلا يدرب بندقيته أو سلاحه ثم يصيبه شيء منها، أو يهز سيفه فيرجع عليه ويقتله مثلا، هذا قتل نفسه لكنه مجاهد في سبيل الله. ما أدري، اكتب اللي عندك، أعطني إياه. يقول السائل: هل يجوز أن نعمل حجامة مقابل بعضا من المال؟ من حيث الجواز يجوز، إلا أن كسب الحجام خبيث، الكسب خبيث، وإلا من حيث الجواز يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، يعني أعطاه أجرة الحجامة، وقال عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، فهو مهنة رميلة وخسيسة ينبغي للمسلم أن يترفع عنها، وإذا احتاج إليها فلا حرج عليه، الكسب ليس بحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.